من حلقة؟ ثلاثون بعد المئة وكاد وصلنا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 33 بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها لقاء مفتوح، لقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 29 من شهر ربيع الثاني عام 1400. وبما أن الناس يستقبلون الدراسة النظامية في الأسبوع القادم، فإننا نوجه إخواننا إلى الأمور التالية. الأمر الأول، إخلاص النية في طلب العلم، وذلك أن طلب العلم من العبادات، والعبادات لا بد فيها من أمرين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإخلاص في طلب العلم يكون في أمور: الأمر الأول أن ينوي العبد بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بالعلم في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله في ترجمة هذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل، ثم ساق الآية. ثانيا، أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الله تعالى، لأن طلب العلم من أكبر وسائل حفظ الشريعة، فالشريعة كما تحفظ في الكتب المؤلفة كذلك تحفظ بطلب العلم الذي يتضمن معرفة الشريعة. ثالثا، أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة وحمايتها من أعدائها، وذلك أن الشريعة الإسلامية لها أعداء يتربصون بها الدوائر، أعداء يصرحون بالعداوة، وأعداء لا يصرحون بالعداوة ولكنهم يبطنون العداوة، وهؤلاء الأعداء أشد أثرا من النوع الأول، لأن النوع الأول يظهر العداوة ويمكن للإنسان أن يتحرز منه، ويمكن للإنسان أن يعرف ما عنده من الأمور التي يمكن إزالة الشبهة فيها. لكن المشكل إذا كان يبطن العداوة بظاهر صديق أو بثوب صديق، هذا لا يمكنك أن تعرف ما عنده حتى تجلوه، ولا يمكن أن تعرف ما عنده حتى تحترز منه. فالشريعة الإسلامية لها أعداء يتربصون بها الدوائر، إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في الأفكار السيئة وإما أو غير ذلك. فلا بد أن ينوي الإنسان بطلب العلم حماية الشريعة والذود عنها من أعدائها. ثالثا، أن ينوي، بل رابعا أن ينوي، بل ثالثا أن ينوي بذلك، نعم، على كل حال إذا نقول منها أحسن عشان ما يشكل علينا العدل. من ذلك أيضا أن ينوي الإنسان بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولا يمكن رفع الجهل عن النفس إلا بالتعلم. ولهذا تشعر الآن أنك إذا جلست مجلس علم أدركت من أدركت في هذا المجلس ما ليس عندك سابقا. اقرأ مثل كتابا تقرأه من أوله تحصل عليه، لكن آخره لا تدري ما فيه حتى تأتي إليه. لذلك يكون في طلب العلم رفع الجهل عن النفس، ومن ذلك أيضا أن تنوي رفع الجهل عن غيرك، لأن الناس محتاجون إلى طلب العلم، محتاجون إلى علماء يبصرونهم ويدلونهم على شريعة الله ويحثونهم عليها ويرهبونهم مما يخالفها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولا بد لطالب العلم بعد ذلك من أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، والدعوة غير التعليم. المعلم يجلس على كرسيه من جاءه علمه، أو يجلس بمكانه في المسجد من جاء علمه، لكن الداعية هو الذي لا تغلق الباب يا أخي، افتح الباب، تعالوا هنا، تعالوا هنا، أنت اللي خلف الباب أيضا تعال هنا، اقرب اقرب اقرب يا أخي، افتح الباب زين. لا بد أن يكون داعية. الداعي هو الذي يتجول في القرى والمدن ويدعو إلى الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في أيام الموسم، موسم الحج، قبل أن يهاجر ويدعوهم إلى الله. فالداعية إلى الله تعالى لا بد له من حركة، يتحرك. ثم يجب عليه أن يتجنب ما يكون سببا للتشويش والخوض فيه وفي رأيه. فمثلا إذا كان عنده أشياء تخالف ما عليه الناس فلا يبثها بين الناس حتى يتمكن ويكون له قيمة يؤخذ بقوله، لأنه إذا كان صغيرا وأتى بما يجهله الناس ولا يعرفونه صار عرضة للكلام والقيل والقال، وربما لا يقبل منه شيء بعد ذلك. وكذلك يجب على طالب العلم أن يكون عاملا بما علم، لأن هذه هي ثمرة العلم. أي ثمرة للعلم إذا علمت ولم تعمل؟ لا شيء، بل إن هذا الذي علم ولم يعمل أشد ضررا على الأمة من رجل جاهل، لأنه سيكون قدوة. والناس أكثر ما يأخذون هو الاقتداء والتأسي بفعل العالم. فإذا كان هذا العالم يبث الشرع في عباد الله ويدعو إليه لكن لا يعمل به، لم يثق الناس بعلمه ولا بدعوته، وهو مع ذلك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ومن ذلك ومما يجب أيضا على طالب العلم أن يكون عند دعوته إلى الله عز وجل ذا بصيرة وحكمة، بحيث ينزل الأشياء منازلها. قد يأتي قوما يكون الخير في دعوتهم أن يرغبهم في الخير ولا يذكر الوعيد، وقد يكون معه في قوم الخير أن يذكر لهم الوعيد حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا مما هم عليه. فلكل مقال مقال. فإذا استعمل الإنسان الحكمة في دعوته إلى الله عز وجل صار له أثر كثير بالغ. وليعلم أن الإنسان كلما عمل بعلمه زاده الله علما. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وقيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه على كل شيء قدير. أما ما نريد أن نتكلم عليه من التفسير فإنه سبق أن وصلنا إلى قول الله تعالى: وإخوان نوح. لا الله، إننا وصلنا إلى يتلقى المتلقيان يعني من عن الشيطان. المهم على ذمتك ومسؤوليتك. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل حق وعيد. انتهينا على حسب كلام الأخ موسى على ذمته إلى قول الله تبارك وتعالى: وإخوان لوط. إخوان لوط يعني قوم لوط، أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا والعياذ بالله يأتون الذكران ويدعون النساء، أي أن الواحد يجامع الذكر ويدعو النساء، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. دعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل، ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة، كل حجارة عليها علم يعني علامة على من تنزل عليه وتصعق. وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل بكل حال، يعني أنها أعظم من الزنا. الزنا إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن السنة عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت. أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط رجل لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله أعني ابن تيمية: إن الصحابة أجمعوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم إنه يحرق بالنار لعظم جرمه والعياذ بالله، وقال آخرون إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة. والشاهد أنه رحمه الله عن ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة، فيكون مؤيدا للحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولأن هذه الفاحشة الكبرى والعياذ بالله فاحشة مفسدة للمجتمع، لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعا نسائيا، وهو أيضا لا يمكن التحرز منه. الزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما؟ والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق. لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق. أما قوم لوط فقد عرفتم أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من السجيل مسومة فدمرهم تدميرا حتى جعل عالي قريتهم سافلها. ثم قال تعالى وأصحاب الرس وثمود وعاد نعم وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة يعني الشجرة أرسل الله تعالى إليهم شعيبا فدعاهم إلى الله وذكرهم به وحذرهم من بأس المكيال والميزان، لكنهم والعياذ بالله بقوا على كفرهم وعنادهم فأخذهم عذاب يوم القلة. وهذا العذاب يقال إن الله تعالى أرسل إليهم حرا شديدا ولم يجدوا مفرا منه، إلا أنه أرسلت قمامة واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتظللون بها، فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم. وفي هذا يقول تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوم تبع أيضا ممن كذبوا الرسل وهم أصحاب تبع، وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه ولم ينقادوا له، فيقول عز وجل كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني أن هؤلاء الأمم الذين حكى الله عنهم الإشارة بل أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل حق عليهم وعد الله والعياذ بالله بعذابه وانتقامه. نسأل الله لنا ولكم الحماية والعافية أنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سؤالي كما هو أن رجالا صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة، فعندما اللي هي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلوا، فماذا؟ فمنهم من جلس ومنهم من دخل مع الإمام وصلى صلاة العصر ومنهم من صلى تحية المسجد منفردا، فما الحكم في ذلك؟ الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما لم يصليا معه صلاة الفجر فقال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر يتابعونه حتى يسلموا معه، وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أتموا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلموا معه، لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام من لئلا تفوتهم صلاة الجنازة. طيب ما منهم يا طيب الذي صلى منفردا؟ الذي صلى منفردا تحية المسجد هل هذا لم يعلم؟ نحن قلنا صوم يعني الواجب الواجب عليهم ان يدخلوا مع الامام او يصلي. قلت لك ان الصواب مع الذين دخلوا مع الامام واتيت لك بالحديث هذا. واما الواجب فليس واجب على احد شيء، يعني لو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاه الجنازه فلا اثم عليه. نعم. طيب مثلا نعم. شيخ أحسن الله إليك، يقول بعضهم أن تسمية السلام عليكم شيخ. السؤال إجابة الدعوة واجبة وهي دعوة وليمة العرس، فمنهم من يعين يعني يقول لا تنسى بالعين مباشرة ومنهم من يوصي شخص آخر إلى شخص آخر يقول اتصل بفلان حتى أنه يأتي إلى وليمة العرس، ومنها كذلك بطاقة الدعوة، فهل كلها واجبة أو منها مستحبة؟ يقول علماء رحمهم الله أنه تجب إجابة دعوة العرس بأول مرة، يعني أول وليمة إذا عينه سواء بنفسه أو بوكيله أو ببطاقة يرسلها إليه، بشرط أن لا يكون في الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل، إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر. أما البطاقات التي توزع هكذا عموما دون أن يعرف أنه أرسلت إليه بعينه فالظاهر أنها لا تجب الدعوة، لأن كثير من الناس ترسل البطاقات للشخص من باب المجاملة فقط أو الإعلام بأن لديه وليمة عرس، لكن إذا عرفت أنه إنما أرسل إليك هذه البطاقة يريد أن تحضر لقرابة بينك وبينها أو لصداقة فالواجب أن تحضر. نعم طيب شيخ، إذا أراد بالنسبة للمرأة هل في حقها أن يثنها أي شخص أم ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دفن إحدى بناته من منكم من لم يقارف هذه الليلة، فهل ينطبق عليه؟ المرأة يضعها في قبلها أي واحد من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، لكن الأفضل من محارمها، إلا إذا علمنا أن أحد من الناس لم يجامع تلك الليلة كرجل نعلم أنه ليس له زوجة أو نعلم أنه يعني قد تجاوز سن الشهوة، فقد قال العلماء رحمهم الله إن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قبل. نعم نبت تسلسل لا سألكم عليه أجر مدة القرب. نعم ورد تفسير في أحد المسلمين المعاصرين بأنها ارفع هذا عشان نسجل بعد ورد قوله تعالى هنا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى، ورد تفسير لسيد قطب رحمه الله بقوله أي يعني إنما دعوتي لكم لأجل قرابتي فيكم، وذكر تفسير ابن عباس ولكن قال أنا إلى هذا أميل. ما هو تفسير ابن عباس؟ تفسير ابن عباس قال بأنها يعني كفوا عني أذاكم لقرابتي فيكم، هل نأخذ يعني قول المعاصر أم نأخذ بقول المعاصر؟ يقول يقول يعني إنما دعوتي إليكم لأجل هذه القرابة. الآية فيها عدة أقوال، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لكن المودة في القربى. فما معنى المودة في القربة؟ هل المعنى إلا أن تودوني لقرابتي؟ وهذا فيه نظر، لأن الواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أول ما يحب من أجل دعوته إلى الحق دون القرابة. والقول الثاني إلا أن تودوا قرابتي، إلا أن تودوا قرابتي، فيكون معنى لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق على الأمة إذا كانوا مؤمنين لقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل المعنى إلا المودة في القربى، يعني لكن مودتي إياكم لقرابتكم أوجبت أن أدعوكم. وكلها محتملة، لكن الظاهر والله أعلم أن معنى إلا المودة في القربى يعني إلا المودة التي تكون للأقارب بعضهم مع بعض، فكيف يليق بكم أن تجعلون أن تعادوني مع أن القرابة من حيث هي قرابة تقتضي المودة. لا، الواجب النظر في معنى الآية، لكن لا شك أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجع إليه في التفسير أكثر من غيره، لكنهم ليسوا معصومين. من اليمين. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، حجيت السنة هذه اللي طافت وحصل مع حملة، فحصل بيني وبين صاحب الحملة نقاش وأنا كنت محرم ورجعت وأحللت حرامي، ثم رجعت إلى بلدك. إيه نعم. وتركت الحج. إيه نعم. اعلم انك الان محرم، تعتبر محرما الان، فعليك ان تبادر بخلع الثياب ولبس ثياب الاحرام وتذهب الى مكه وتاتي بالعمره. نعم. تاتي بعمره. نعم. يعني تطوف تسعى وتقصر. نعم. ثم عليك ان تحج من العام القادم. بس وعليك الحج لانك تحللت بلا عذر، فالآن جزاك الله خير بادر الآن. يعني أنا سويت عمرة على فكرة يا شيخ. ها. سويت في الصيف هذا. اي. رجعت وحللت أحرامي ولبست المخيط، بعدين جيت في الصيف هذا وخدت عمرة. اي. أخذت عمرة يعني من يجي شهر تقريبا. اي. لكن هل نويتها العمرة الماضية؟ لا. هذا محل نظر. عليك أن تحج العام القادم وعليك الهدي. بس والأهل على المثل إذا كانت تحلل بعد الأهل. لا لا لا، قصدي يعني ما فيها. ما في، لأنك جاهل يا أخي. أنا أنصحك أنت ومن يسمع. إيه نعم. إذا وقع لكم مشكلات فاسألوا العلماء من حينها. يعني لو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تتحلل لمجرد الخصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة. فنصيحتي لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر بالسؤال عنه. طيب الآن يجب علي الآن عمره. الآن يجب عليك انتهت العمر إن شاء الله، نرجو أن يكون ما حصل كافيا، ولكن عليك أن تحج من العام القادم وتهدي. تهدي والهدي. نعم. طيب والأهل ما في شيء؟ أنت جاهد، كان جاهد نسأل معلش. لا الآن الوقت الحاضر. لا أنا خلاص. لأن أنا سويت، سألت واحد سويتها في نفس وزارة العامة وغرامة. أنت عاجل، ما في قاعد مشكلة، عليك أن تتوب وأن لا تتوب. اليوم أولى تبين دعوة الغريب أو البعيد المتعارف. إيش؟ يوم أرفع هذا. اليوم أولى تلبية دعوة الغريب أو البعيد إذا تعارف. إذا دعاك اثنان فأجب أولهم، أسبقهما دعوة سواء كان هو القريب أو البعيد. فإن كانت الدعوة واحدة يعني فأجب أقربهما بابا، أقربهما بابا إليك. نعم. لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك، ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعة، فماذا تصنع؟ في هذه الحال نقول اطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاك وبين له السبب. والله دعاني مثلا قريبي، خالي، عمي، أخي، فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي شيء.